نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، ما من مسلم إذا سألته عن دينه إلا وقال مسلم وموحد بالله. والحقيقة أن هذه هي الأمنية أو الرجاء أو ما ينبغي أن يكون، لكن لابد أن نعلم أنها أي مسلم وموحد بالله، وإن كانت هي الغاية وإن كانت هي المرجوة، إلا أنها ليست بالأماني ولا بالادعاء، بل هي حقيقة شرعية ينبغي لكل مسلم أن يبحث عنها حتى ينظر أهو ممن يحققها أم لا. بعبارة أخرى، لابد لكل مسلم أن يعرف أن المطلوب الذي لا فكاك منه ولا نجاة إلا به ولا يصح دين إلا به هو التوحيد. هو التوحيد، التوحيد حق الله على العبيد. وأنتم تعلمون أن مدلول القرآن بالمنطوق والمفهوم فضلا عن السنة بالمنطوق والمفهوم أيضا قد تواتر لفظا ومعنى فيما يتعلق بضرورة هذه الحقيقة الشرعية، وهي ضرورة التوحيد. فالتوحيد هو الغاية من خلق الخلق، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أهل العلم وغالب المفسرين إلا ليوحدون، وقال غيرهم إلا ليفردون بالعبادة إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك كانت دعوة الرسل جميعا إلى هذه الحقيقة الشرعية العظيمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والمعنى أن اعبدوا الله واكفروا بكل معبود سواه، ليتحقق من خلال عبادة الله والكفر بالطاغوت حقيقة التوحيد. بل والأسوة بالنبوة وبالأنبياء وعلى رأسهم أبوهم صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وهذه الآية هي الوحيدة في القرآن الذي ذكر فيها وحده لفظ وحده، لأن حقيقة التوحيد كما سنرى دائرة على هذا اللفظ وحده. وتنبأ أو تذكر عندما يصل بنا الكلام فيما يتعلق بمعنى التوحيد وحقيقته، ستتذكر أو ستتعلم أو ستفهم أن مدار التوحيد على هذه الكلمة حتى تؤمنوا بالله وحده، أي حتى تصيروا من الموحدين ولمس حتى تعبدوا الله، لأنهم يمكن أن يعبدوا الله ويعبدوا غيره، إنما قالوا وحده أي أن تحققوا التوحيد. والتوحيد هو أمر الله لخلقه ولرسله من قبل خلقه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك الذي هو قائم على التوحيد، وذلك دين القيمة. فلن يكون الدين دين مرضي عند الله، دين قويم مستقيم، دين قيم له مكان عند الله، إلا إذا كان قائم على الإخلاص، قائم على التوحيد، قائم على التوحيد. ويقول تعالى إن الحكم إلا لله، أمر، انظر، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى إذن هذا أمر من الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى هنا بمعنى أمر ووصى، لأن قضى في القرآن لها معان عدة، منها أمر ووصى. ويقول تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، انظر، الرسل تعلن، وإبراهيم على الخصوص يعلن أنه مأمور بذلك، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. لا بد أن نستوعب أن هذا الكلام ليس بجديد على مسامع المسلم، وليس بجديد على مسامع من يعلم أن أصل الدين قائم على شهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن لا إله إلا الله هي الأصل الذي تقوم عليه كل الأصول وتتفرع منه كل الفروع، فلا يستقيم دين إلا إذا حقق لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله مهما أطلت الكلام أو قصرت أو صعدت أو نزلت، سيقودك الأمر أو البيان أو التفسير أو الكلام إلى حقيقة التوحيد، لأنها نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، وأما النفي فهو نفي الإلهية عن كل ما سوى الله، وأما الإثبات فهو إثبات لله وحده دون ما سواه، بما يساوي الإيمان بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده، بحيث تنفي الإلهية عن كل ما سوى الله ثم تثبتها له وحده لا إله إلا الله. وكانت أجمع العبارات التي تدل على معنى التوحيد هي لا إله إلا الله، بمعنى لو أننا قلنا إن الله إله وحده لأفادت معنى التوحيد، ولكن لا إله إلا الله أفادت مع من خلال معنى التوحيد الكفر والبراءة بآلهة مزعومة موجودة في كل زمان ومكان، سواء في داخل الإنسان كالهوى والنفس أو خارجه، فلا زال الطواغيت ينصبون أنفسهم في مقامات لا تنبغي إلا لله، سواء من الأحياء أو من الأموات أو من الحجر أو من الشجر أو من المعاني التي يجتمع عليها الناس. فمثلا أنت ترى أن مسار العلمانية والليبرالية وما شابه مما تنكروا للدين وعظموا أمر الوطن والبلد وقالوا أنه ينبغي أن يكون المعظم هو الوطن، فإنهم أبدلوا مكان الدين الذي يفدى بالنفس والأهل والولد والمال، وضعوا الوطن مكانه، بمعنى أنه صار ما يفدى بالنفس والمال والأهل والولد هو الوطن. والوطن في الإسلام أو في الدين له مكان، لكن لا يعلو على الدين ولا يكون المعظم الأعلى، حتى وإن كان هذا زعم وكذب عند التنفيذ والحقيقة، لكن هذا مثال، بحيث يكون الكلام على الوطن مقدس والكلام على الدين إرهاب. الكلام على الوطن معظم والكلام على الدين تطرف وغير ذلك. فهذا نظم من نظم الطاغوت الذي يجعل شيء سوى الله في مقام لا ينبغي أن يكون إلا لله. فما الدين إلا إنزال المعبود منزلته التي تليق به؟ وما الدين إلا عبادته بما يترتب عليه إثبات وحدانيته؟ فمن عبد بما لا تجعل عبادته بما لا تحقق عبادته التوحيد فهو لاهن عابس مردود عليه عمله. ومن دان لله عز وجل بما لا يتحقق به إفراده بما هو أهله فهو ضال هالك مشرك بهواه بقوميته بقبر بحجر بشجر بأي شيء مما يتخذ في مقام الرب عز وجل أو الإله. تذكيري لنفسي وأحبابي وإخواني يدور على إبراز حقيقة التوحيد وقيمته، حتى إذا ما قال المسلم أنا مسلم وموحد بالله يعلم أن هذا هو المراد، ولكن يعلم أيضا أن هذا ليس مجرد كلمة تقال، بل هو أمر عظيم ينبغي أن يقف عنده المسلم. فالتوحيد هو مركوز الفطرة في كل المخلوقات. التوحيد هو مركوز الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بل ليس فقط في الناس أي في الآدميين، بل حتى في الطير والدواب، بل حتى التوحيد في الطير والدواب. انظر إلى الهدهد وهو يقول إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. الهدهد يغار على التوحيد، الهدهد يشمئز من شرك بلقيس، الهدهد يتألم لماذا؟ من أمرين: ملك المرأة وهو ضد الفطرة ضد الشرع، وعباء وسجودهم للشمس، وهذا طير أعجم، أعجم طير أعجم، لكن مركوز في فطرته. وأخرج أحمد في مسنده بسند صحيح عن مجاهد رحمه الله قال: حدثنا رجل أدرك زمن الجاهلية، وكنا في غزوة برديس، وكان يسمى ابن عبس، فحدثنا فقال: كنت أرعى لآل لنا بقرة، فسمعت من جوفها صوت، يا أبي ذريح، قول فصيح، رجل يصيح أن لا إله إلا الله. يا أبي ذريح، قول فصيح، رجل يصيح أن لا إله إلا الله. قال: فقدمنا مكة فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر بمكة. فهذا منطق الهدهد، وهذا منطق البقرة، ليس فقط، وقد يكون منطق الهدهد ومنطق البقرة تخلف عنه كثير جدا، كثير جدا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فقد يتخلف كثير من الخلق عن منظومة التوحيد تخلفا بعيد، فإن كثيرا ممن يقول أنا مسلم وموحد بالله لا يصلي، وترك الصلاة ضد التوحيد. الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا، والضمير عائد على المسلمين، وبينهم، والضمير عائد على الكافرين، الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وهذا عمر رضي الله عنه لما بقرت بطنه في صلاة الفجر، لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي فأخذته إغماء، ثم لما أفاق رضي الله عنه قال: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. والله يقول في كتابه: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فكثير ممن يقول أنا مسلم وموحد بالله يسب الدين ويستهزئ بالقرآن ويتكلم عن كتاب الله بإزراء وتنقيص، لا يعطيه القدسية التي تنبغي، لا يعظم الحرمات ولا يعظم الشعائر. كثير ممن يقول مسلم وموحد بالله يعبد الوطن ويقدم عبادة الوطن على عبادة الله، وإن كان هو مزور في هذا وذاك، فما عبد إلا هواه وشهواته. المهم هو أن تعلم أن الأمر ليس بالدعوة، وأنك لن تفوز إلا إذا حققت تلك الدعوة. تلك الدعوة هي أن تكون من الموحدين. ولذلك الرسل جميعا كان لهم قاسم مشترك لم يختلف أبدا في دعوتهم لقومهم، وهو أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي حققوا التوحيد. فالرسل جميعا دعت إلى التوحيد. فالتوحيد ليست قضية ثانوية، أو ليست قضية فضل يقوم بها أهل العدل ويتخلف عنها الفساق. لما قال ربنا عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، من عبادنا، تنبه، من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فوصف أن من عباده ظالم لنفسه، وهو صاحب الذنب وصاحب الذنوب، والمقتصد هو الذي لا يسابق في الخيرات ولكنه لا يعمق ويغرق في الذنوب، ثم السابق بالخيرات، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وهؤلاء جميعا سواء من المذنبين أو المقتصدين أو السابقين بالخيرات هم من عباد الله، أي أن الذي يجمع بينهم هم أنهم جميعا حققوا التوحيد. فمن حقق التوحيد نجا عند ربه. انظر إلى صاحب البطاقة في حديث البطاقة، أن رجلا يؤتى يوم القيامة فتعرض عليه أعماله، فيعرض عليه 99 سجلا، 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال له: هل تنكر منها شيء؟ هل ظلامك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا. فتوضع في كفة من باب الوزن يوم القيامة، والوزن يوم القيامة على الحقيقة، ثم يقال له: إن لك عندنا حسنة. فيقول: ربي، وما تفعل حسنة مع هذه السجلات؟ فتخرج له بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، أي أنه كان من الموحدين، حقق لا إله إلا الله من حيث مضمونها وأصولها، فكان صاحب عقيدة يعظم الحرمات وإن غلبته شهواته. لابد أن تعلم أن كثيرا منا ينظر إلى الإيمان على أنه كثرة الطاعات، ووالله لقد عهدت في حياتي على مدار عمري الدعوي والتعليمي أناس صوامين قوامين مشركين، وأقولها وأنا مطمئن، لأنهم عندهم بالرغم من صومهم وقومهم وتصدقهم ومسبحتهم وتسبيحهم، إلا أنهم إذا استهزئ بالقرآن استهزأوا وتضاحكوا واعتبروها نكات للضحك، وإن مست القرآن وجناب الله وجناب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عندهم من أصول التوحيد ما يعصمهم من مثل ذلك الزلل. رأيتهم يعظمون الطواغيت ويرون أنهم زعماء، ثم في المقابل يحقرون كل ما هو شرعي. ولو نظرت إلى مسبحته لاحتقرت ذكرك، ولم لا؟ وهذا ابن عباس رضي الله عنه، جاءه رجل يقول: يا ابن عباس، ما بال الخوارج؟ إن أحدهم إذا دخل في الصلاة بكى من أول أن يكبر تكبيرة الإحرام، وإذا سجد ظننت أنه أغشي عليه أو أخذ من طول سجوده. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ دعه يذكر، دعه يسبح، لقد خرب الشيطان، لقد خربت عقيدته. فهذا أمر ينبغي أن تتنبه له، أن الأمر ليس بالادعاء. فأخرجت له بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، أي التوحيد. فقال: يا رب، ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة فتطيش أمامها السجلات من ثقلها، لأنها تحمل التوحيد، لأنها عنوان لعبادة التوحيد. فحقرت في مقابلها تلك الذنوب الكثيرة المتعددة، لكن لم يكن فيها شرك ولا كفر ولا نفاق أكبر يحبط الأعمال، لأنكم تعلمون أن فقد التوحيد ضياع لا مرد له وهلكة لا نجاة معها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلذلك كان الأمر دائما، كان الأمر دائما، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كان الأمر مع الإعلام إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحاصل أن عبادة التوحيد غابت، صارت عبادة غائبة، وهي أفرض الفرائض وأصل الأصول، هي لا إله إلا الله التي ننطق بها ليل نهار، وهذه حسنة. نطق الألسنة بلا إله إلا الله طهارة للألسنة وتغذية للقلوب، لكن إذا كانت لمجرد النطق بالألسنة دون إقامة المعاني العقدية فلا قيمة لها، فلا قيمة لها. فهذا أمر ينبغي أن يكون في مرمى البصر، الهدف الذي لا يختلف بصرك عنه ولا تلتفت أي التفاتة حتى تصل إليه، هو المقصود، هو المراد، هو المقصود وهو المراد، أن تكون من الموحدين، أن تكون من المخلصين، أن تكون ممن يحقق لا إله إلا الله. وبالتالي من باب المعلومة والفهم والتواصي بالحق، ما معنى التوحيد وحقيقته؟ أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا نظرنا في حقيقة معنى التوحيد عرفنا أنه يدور على مدارين: الأول هو معرفة ما لله، معرفة ما لله، ما لله من ذات، ما لله من شأن، ما لله من أسماء وصفات، ما لله من حق. هذا هو المدار الأول، معرفة ما لله. فإننا نعرف أن ذات الله ليس كمثله شيء، وأنه خالق لا مخلوق، وأن حقيقته واجبة الإثبات، ونعلم أن له من الأسماء والصفات ما سمى بها نفسه ووصف بها نفسه، جاء منها كثير في كتابه، وجاء منها كثير على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها كثير لا يعلم، ومنها كثير لا يعلم. فقد أعطانا الله عز وجل بعض ما نحتاج إليه، ثم هناك أنواع من المحامد يحمد بها يوم القيامة لا تكون ليست بمعلومة الآن. الله عز وجل من حقه أن يعبد، من حقه أن يخاف، أن يتوكل عليه، أن يسأل وحده، أن يسأل يلجأ إليه وغير ذلك. هذا هو المدار الأول، معرفة ما لله. والمدار الثاني إثبات ذلك، أي إثبات ما عرفت أنه لله، إثباته له وحده وحده. فمدار التوحيد على هذه، إثبات ما لله له وحده، هذا هو معنى التوحيد، هذا هو معنى التوحيد وحقيقته، إثبات ما لله وحده. وهذا يعني أن أي أمر من الأمور، أول أمر، أول مدار يلزمك تعلمه أو السؤال عنه أو التنبه، هل هذا مما لله أم هو لغير الله؟ لا، هذا لله، هذا من شأن الله، هذا من حق الله. فإذا عرفت ألزمت من منطلق حقيقة التوحيد أن تجعله لله وحده. فمن الذي يقضي حاجة عباده؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي خلق ورزق؟ من الذي يحيي ويميت؟ من الذي يمرض ويشفي؟ من الذي يعطي ويمنع؟ من الذي يطعم ولا يطعم؟ من الذي ينصر؟ من الذي يقضي؟ من الذي يسير أمر الكون؟ أي إرادة نافذة في الكون، إرادته أم إرادة الطواغيت وأعوانهم وبطناتهم؟ هذا لابد أن تقف عنده، هذا لله. إذن مقتضى التوحيد أن أثبتها، أن أثبته له وحده. إذن فكلمة بسيطة، ما هو معنى التوحيد؟ ما هي حقيقة التوحيد؟ معرفة ما لله وإثباته له وحده، معرفة ما لله وإثباته له وحده. فإن عرفنا أن العبادة لله هي من حقوق الله، لزم أن تكون له وحده. إذا عرفنا أن الطاعة، إذا عرفنا أن التحكيم والتشريع والأمر والنهي والحكم في الدماء والأموال والأعراض هو حق لله، نجعله له، نثبته له وحده دون ما سواه. لكن هنا خلل يقع فيه كثير منا، أن يعرف ما لله ويثبته، لكن قد يثبته لغيره مع إثباته لربه. يعرف أنه لله ويرى أو يتصرف أو ينوي أو يقول ما يشعر بأنه يثبته لله ولغيره. فإن أثبته لله ولغيره هدم التوحيد، نقض التوحيد. هذا أمر ينبغي أن تفهمه. ولذلك قال الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان، وهو من الكتب العظيمة الماتعة فيما يتعلق ببيان القرآن بالقرآن، قال إن التوحيد ثلاثة أقسام، وهذا باستقراء القرآن والسنة وليس بمنصوص عليه. أما الأول فهو ما يتعلق بذات الله وأفعاله، من حيث حقيقة وجود الله ومن حيث كونه خلق ورزق وبرأ، وهذا مركوز في الفطر ويسلم به العقلاء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. والقسم الثاني هو ما يتعلق بحق الله، وأنه ينبغي أو أنه يعبد وحده، وهو ما يسمى بتوحيد الألوهية. فالأول يسمى بتوحيد الربوبية أنه الرب، والثاني يسمى توحيد الألوهية أنه الإله الذي يعبد وحده. وهذا يدل عليه القرآن كله من أول إياك نعبد وإياك نستعين، فيها الإفراد، لم يقل نعبد إياك فتحتمل إياك وغيرك، إنما إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، فضلا عن باقي القرآن، لأن القرآن كله في التوحيد. القرآن كله في التوحيد، إما تعريف بالله وحقيقة وجوده وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا توحيد ربوبية، وإما تعريف بحقه في أن يعبد وحده وأن يؤله وحده وأن لا إله غيره، فهو توحيد الإلهية. وإما أمر ونهي، افعل ولا تفعل، أقم الصلاة ولا تقرب الزنا، فهو حقوق التوحيد ومكملاته. وإما بيان لفضل الله على من حقق التوحيد، وكيف أن أهل التوحيد لهم من الله التأييد في الدنيا والنصر في الآخرة والنجاة. وإما فعل الله عز وجل وأخذه وانتقامه ممن خالف التوحيد، وكيف أن لهم في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب مهين أليم عظيم بحسب أحوالهم. فهو خمس، القرآن خمس، توحيد ربوبية وتوحيد الإلهية وبيان حق التوحيد وموجباته وبيان جزاء من حققه وبيان جزاء من خالفه. هذا هو القرآن كله، أي آية هتلاقيها منتظمة في واحد من هذه الخمس. فالشنقيطي رحمه الله يقول قسم الأول ما يسمى بتوحيد الربوبية وهو كذا وكذا، والقسم الثاني وتوحيد الإلهية وهو كذا وكذا، ما يتعلق بإثبات الإلهية لله وحده وعبادته وحده دون ما سواه، والأمر بذلك والقرآن كله. والقسم الثالث ما يتعلق بإثبات ما أثبته الله لنفسه من اسم أو فعل أو صفة أو فعل، إثبات ما أثبته الله لنفسه من اسم أو صفة أو فعل. فهذه ثلاثة أقسام للتوحيد دل عليها استقراء الكتاب والسنة، بل وجمع هذه الأقسام آية في القرآن، آية واحدة جمعت هذه الأقسام. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال ابن عثيمين رحمه الله في قول المفيد أما قوله رب السماوات والأرض وما بينهما هو توحيد الربوبية، وأما قوله فاعبده واصطبر لعبادته فهو توحيد الإلهية، وأما قوله هل تعلم له سميا هو أنه سبحانه وتعالى تسامى بأسماء لا يمكن أن تجد له من يتسامى، أن تجد من يتسامى كما هو سبحانه وتعالى، وهو توحيد الأسماء والصفات. فهذه آية من سورة مريم جمعت هذه الثلاث، توحيد ربوبية رب السماوات والأرض وما بينهما، وتوحيد الإلهية فاعبده واصطبر لعبادته، وتوحيد الأسماء والصفات هل تعلم له سمية. والسؤال الذي ينبغي أن تسأل نفسك عنه: كيف أحقق التوحيد؟ تحقيق التوحيد هو تجريده، تطهيره، تنظيفه، تخليته من أدران الشرك أكبر وأصغر، ومن أدران البدع، ومن أدران المعاصي. ونحن نعلم أن التوحيد له أصل وكمال، فالأصل متعلق بالتخليص من الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر والبدع المكفرة، وأما الكمال فهو تخليص من كل بدعة غير مكفرة ومن كل معصية. عباد الله، لعلي أطلت عليكم أو كان كلامي غير واضح، وذاك لقلة بضاعتي وما قدمت إلا ما أحسنه، وما أبرئ نفسي من قصور البيان، لكن خطورة القضايا وأهميتها في أزمان صار التصدي والتحدي والتعدي على مستوى الكرة الأرضية على أصول الدين قبل غيرها. قد يسهلون الزنا من باب أنه يميل النفوس للشهوات فتتجهز للشرك والكفران، فلا شك أن الميل يجعل الإنسان قريب من الشرك والكفران، وأن الطهارة والعفة تجعل العبد قريب من التوحيد والإيمان. نحن نتعرض لحرب ضروس تهلك فيها الأصول حتى أنك ترى، وهذا من الطامة الكبرى ومن سوء البلايا. قد ترى من هم أهل مظهر البر منتقبة أو ملتحن أو مصل أو ذو ذكر أو ذو عبادة أو صاحب مجلس علم أو غير ذلك، فتنتظر منه أن يكون منطوقه التوحيد ودعوته، وتنتظر منه غيرته على التوحيد ومسالكه، فإذا به يسبح بحمد الطاغوت، وإذا به يدندن بما هو ضد التوحيد حتى يصير حتما وجزما من المشركين. فهذا يعني أنك لابد أن تخاف على توحيد الله في نفسك، وتعلم أنه صلب الدين وأصله، وأن الله ما خلق الخلق إلا لذلك. وفي الحديث: يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. تخيلك عندك ذنوب كتير جدا جدا، لكنك تحقق الشرط وهو تحقيق التوحيد، ينعم الله عليك جزاء للتوحيد بمغفرة بقرابة حجم الأرض، كما تأتيه بذنوب بقرابة حجم الأرض. من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم علمنا التوحيد وأقمه في قلوبنا وصدورنا، واكتب كلمة الإيمان في قلوبنا واجعلنا من الموحدين. اللهم لا تمتنا إلا على التوحيد، واجعلنا من أهله يا رب العالمين. برئنا من الشرك صغيره وكبيره، قليله وكثيره، ظاهره وخفيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نبرأ إليك من طواغيت العرب والعجم، ونبرأ إليك من بطانتهم ومن أوليائهم وممن يرضون بهم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من أولياء رسولك وصحابته المكرمين، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم أمتنا أقمنا على الإسلام وأقمنا على التوحيد وأمتنا عليه واحشرنا بين يديك عليه واجعلنا من الفائزين. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد الظلم عن المظلومين، بل من مات في الشهداء وداوي الجرح يا رب العالمين، واهدنا في من هديت وتولنا في من توليت، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، هون عليهم ما هم فيه، استودعناك إياهم فإنك لا تضيع لديك الودائع. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.